وكذا تقلب الياء واوا اذا انضم ما قبلها وكانت لام فاعولا بفتح فضم فنهو الرجل وقفز عندي قاضوا وايه قاضوا قاضوا نهو و لا هي قضوة احسن من قفوة قضوة لا هي الواو مفتوحة طبعا قضوة دواء من النهي النهي القضية دي بقى اللي القضاء يعني؟ يعني طبعا تعلمون ان جاءت من بتحول صيغة الفعل الى فعل للدلالة اما على التعجب او على سيرورة الحدث يعني امرا لازما فيه يعني ثم علم بمعنى ما اعلمه او فقه يعني صار في الفقه صار في يبقى قابه ونهو يعني اما تعجبا من شدة نهيه و يعني يعني ودقة قضائه مثلا او للدلالة على انه صار في هذا الامر او صار هذا الامر له سجن حضرتك انا لا ما هي النهى يعني حضر اقول ممكن التعجب ممكن التعجب يكون في الحلقة الثانية ولا بيقول لا لا لا هي يعني والله هي المادة يعني ناها يا نون ها يا لكن النهى طبعا لإكس يقولون إن المادة لها أصل يعني لها معنى أصل كبير حولها المادة فقول النهى طبعا اول ما يكون النهي منه من انفسه هو العقل لما سمي عقلا انه يعقله حركتك يجعلك تنطلق الى حيث ما سولت لك نفسك وكذلك النهي يقول النهي بمعنى الرسول من انها تنهاهم عن ان يعني يتحركوا بلا ضلال فعلى كل حال يعني هي ناهو وأصل ناهو ياء بمعنى ما أنهاه إذا كانت للتعجب يعني وما أقضاه إذا كان يحسن القضاء أو كان ما هي فيه مختوما بتاء بنيت الكلمة عليها فهنا بقى سيصنع لنا مثالا قال كأن تصوغ من الرمي مثل مقدرة فإنك تقول مرموة فهذه التاء بنيت عليها الكلمة احنا بنقول ايه يعني هناك كلمات اخرها تاء ليست تأنيث لأننا فاء لازمة. فإذا إذا كان الياء في كلمة آخرها تاء بنيت عليها الكلمة، يعني لازمة في الكلمة وقبلها مبنية، وقبلها مثل أن تبني من رمى على وزن مقدرة. احنا قلنا هو مثل مصنوع. او كانت هي لا مثل ختم بألف ونون مزيدتين. على كل حال يعني كأنهم يقولون هذه أصول ممكن أن تنشأ كلمات في اللغة تحتاجون إلى أن تبنوا هذا البناء فيكون هذا هو الحكم. ممكن مثلا مثال الحضر مثلا ممكن قال أو كانت هي لا مثل ختم بألف ونون مزيدتين كأن تصوغ من الرمي أيضا مثل صبعان بفتح فضم اسم موضع، يعني صبعان ده كلمة موجودة عندهم، فإنك تقول رموان. وكذا تقلب واوا إن كانت لاما لفعلى بفتح الفاء اسما لا صفة. وكذا تقلب واوا إن كانت لاما لفعلى لفتح الفاء اسما لا صفة كتقوى وشروى وهو المثل وفتوى. وشذ التصحيح في سعيا لمكان وريا للرائحة، لأن دي أسماء وليست صفات. ها؟ ما هي؟ كويس، ما هي؟ لا تصفات. أيوه، ما هو ريا اسم وسعيا أو سعيا اسم. وهي أسماء ليست صفات. لا، ما هي ليست صفات. شذ يعني. في حاجة غلط يا شيخ، هو دلوقتي بيمثل على الصفة ولا على الأسماء؟ على الأسماء. بقول إذا كانت يعني الأسماء بنفس الأسماء. ما تقوى دي كده؟ لا. لا. لا. تقوى. أما الغية. الرائحة. أما الرائحة دي. أيوه. طيب ما هو اسم. ده هي تروى. طبيعي كده. يعني تقوى دي أصلا. تقوى. طبعا من يستخى الصح. يعني مادة تقية. تروى وهو النفس يعني معنى تروى النفس. أصلها تقية. وقوة لا هي من أصل ثاني من وقع يعني تقصد يعني هي بس حاجة مفتوغة الوقع لا لا من وقع يعني يعني انت خلاص الشاف وليد وصلان النقي من وقف والوقاية طيب حلاجة بتاقوة ساعتها بقى طعم يا يا أيها الكرام احنا قلنا الأوزان الصحية غير الأوزان لا أقصد يعني إذا كانت لنا الفعلة قلنا فعل إذا كانت واوا أو ياء قلب التاء مضمومة التاء فالتاء منقلب عن واو التاء منقلب عن واو متقوى اصلها وقيا مش وقوى هو يعني اذا قال وقوى يبقى على اساس ان الياء قلبت واو بعد القلب لكن لا يقصد ايه الرجوع الى الاصل انما يقصد من الكلمه يعني الواو التاء هذه اصلها واو والواو باقيه والواو اللي هي منقلبه عن الياء موجوده في الكلمه وكذا اذا كانت الياء عينا لفعلى لضم الفاء اسما كقوبة أو صفة جارية مجرى الأسماء وكانت مؤنث أفعل كقوبة وكوسة وخوزة مؤنثات أطيب وأكيس وأخير خلي بالك وأخير لا هو قال إيه وخورة خلي بالك قوبة اللي هي اسم شجرة في الجنة مثلا ده اسم اللي هي صفه جريمه ده اسم وطوبه بمعنى اطيب يعني مكان مثلا ايه مدينه طوبه يعني اطيب من غيره فهذه الصفه جرت مجرى الاسم الصفه اللي هي مجرى الاسم اللي هي اطيب من غيره ايوه نعم مدينة طوبة ياسر أكرم ممكن ياخذ عن بابه يعني مجرد ان انا اسمي بليها الكرم فقط زي الله أكبر فإن كانت فعلى صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضمة تسرى ولم يسمع منه إلا قسمة ضيقة أي زائرة ومشية حيثة أي يتحرك فيها المنكبان وقال بعضهم إن كانت فعلى وصفا فإن سلمت الضمة قلبت الياء واوا وإن قلبت كسرة بقيت الياء فتقول في الطوبة والطيبة فتقول الطوبة والطيبة والضوقة والضيقة والكوسة والكيسة يعني إذا ورد فيها ضم وفتح مع الضم تقلب واوا مع الكسر تبقى يعني فعلا

يقول لك ايه مثلا ضرب واقد، ضرب واقد، مش هتقول طبعا ضرب واقد. وإلا ستلبس الكلام. الخامس في كلمتيهما في كلمتيهما الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين، وألا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين. فخرج بالأول القول والبيع لسكونهما، وبالثاني جيل وتوم لفتح أولهما وثانيهما مخففي جيل وتوأم لفتح فسكون كفتح فيهما. الأول اسم للضمع، والثاني للولد يولد معه آخر. وبالثالث العوض والحيل والصور لعدم إيه فتح ما قبله، ما قبلهما. بالكسر في الأولين العوض والحيل، والضم في الثالث الصور. وبالرابع ضرب واحد وكتب ياسر، سواء مع الواو أو مع الإيه الفتحة ليست في نفس الكتلة. وبالخامس بيان وطويل، وقعت عين ولم يفتح ما بعدها، وقعت عينا ولم يفتح ما بعدهما. بيان وطويل وخورنا، نحن قلنا بقى الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانت عينا، كانت عين الكلمة يكون بعدها بيان. قصده ان الواو تحركت وهي عين الكلمة وقبلها فتحة، لكن بعدها ليس متحرك، بعدها ليس ايه متحرك. وبالخامس بيان وطويل وخورنا، اسم قصر للعراق وخورنا يعني لسكون ما بعدهما. نقولنا بقى إذا كانت سلام الكلمة ما يكونش بعدها ألف، وقال إيه وقال لا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة إن كانت لامين. فقال ورميا وغزوا وفتيان وعصوان لوجود الألف، وهما إيه وهما لاما وهما لام الكلمة. عصوان مثنى عصى، وخلي بالك عصى قلبت فيها الايه الواو ألفا، وهو الان يتكلم عن قلب الايه يعني اذا بيرجع لاصلها ايضا، يعني الواو هنا هتسلم لا تقلب ألفا. يعني عصر يعني كان لام مكتوب مش عارف اتفتح بس بعدين بعدها الف، وهي لام الكلمه يعني الواو لام الكلمه ووقع بعدها الف. اذا كانت لام نيجي بقى في علوي ماشي، وقع بعدها ايه ياء مشددة وفتوي لوجود ياء النسب المشددة. يعني فتيان برضو اصلا فتيان ايه دي اصلا ايه يعني اللي وقع بعدها الف وهي لم تلف. انا كنت الاول فاكر ان هي المثال التي وقع بعدها ياء مشددة فتيان وقع بعدها ألف. ألف. فتوي لا وقع بعدها ياء مشددة. فتح فتوي مرفوع لأجل ياء ما هو خلي بالك الكلام الكلام عن الياء والواو كلام عن ايه يعني كل هذه الشروط للواو والياء ايوه بالضبط. وكيف اعرف اذا كانت الالف اذا كانت الالف ثالثة في الاسم او في الكاء فان كان اصلها الواو رسمت الفا وان كان اصلها الياء رسمت ياء يعني عصا مرسومة الف لان اصلها الواو لان اصلها الواو وفتى رسمت ياء لان اصلها الياء كذلك في الكاء دعا رسمت الف لان اصلها الواو ورمى رسمت ياء لان اصلها الياء اما اذا زادت عن ثالثة فترسم ياء مطلقة يعني انتهى انتهى ومنتهى سواء في الاسم او في الفعل او مثلا لا احنا عايزين يعني عايزين نجيب واو كمان يعني واو رسمة ياء يعني مثلا اتقى احنا قلنا ايه لا ده لا استعصى الشرط السادس ألا تكون عينا لفاعل بكسر العين الذي الوصف منه على أفعل كهيفا فهو أهيا وعاورا فهو أعور يبقى في هيفا لماذا لم تقلب مع أنها متحركة وقبلها فتح ما قال متحركة قبلها فتح لماذا الهيف الهيف اللي هو جمهور البطن جمهور البطن بس يقوله طويل وهاري لا مو يعني هو الاصل يعني لما كان ضمور البطن يدل على نحافة في البدن فنقلنا النحافة والضعف الى العقل ما يقولوا مثلا ايه يقولوا ايه احيانا كلمة خفيفة تأتي مدحا واحيانا تأتي ذما يقولوا ايه ورأيه خفيف واخد بالك ومثلا يعني رجل يعني علمه خفيف مثلا هكذا فالمهم يعني سياق الكلمة هو الذي يعطيها معناه انما الهيف ده ده يعني شيء محمود في الجسد يعني شيء محمود في البدن الضمور يعني لا لا يعني مش لا بالضبط قال وأما إذا كان الوصف منه على غير أفعل فإنه يعل كخاف وهذا عرفنا أن خاف أصله خائفة خاويفة خاويفة على وزن فاعل وهابة هايبة ايوه خاء خلاص يعني هاي الفريق يعني اهي اسم سعيد نعم قلنا متى تقلب الواو او الياء همزة في اسم الفاعل قال اذا اعلت الفاعل اذا اعلت ايه في الفعل يعني قال قائل وباع بائع فإذا علت في الفعل قلبت همزة في اسم الفعل قلبت همزة في قلب ايه الواو والياء همزة لو كانت ثالثة تبقى هائل السابع ألا يكون ألا تكون عين تكون أي الواو والياء عينا لمصدر هذا الفعل ايضا مصدر الفعل ده لا تعل فيه الياء والواو كالهيث وهو ضمور البطن والعوري وهو فقد احدى العينين الثامن الا تكون الواو عينا لافتعل الدال على التشارك الدال على التشارك في الفعل تجتوروا واشتوروا بمعنى تجاوروا وتشاوروا